الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرع في الكلام على الأدعية والأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع. فأول ذلك ما جاء من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة، قال: رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. هذا الحديث مخرج في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه جاء في رواية بشر ابن عمران الزهراني عن رفاعة ابن يحيى أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب، وبصرف النظر وأراد أن يؤكد أن ذلك كان في صلاة الفريضة، وهذا ظاهر من كونهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب في ذلك أنهم يصلون خلفه الفريضة. و قوله: فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، أي فلما شرع في رفع رأسه، لأن قول سمع الله لمن حمده إنما يكون في حال الرفع، وهذا ينبغي أن يكون معلوما لدى المصلي سواء كان إماما أم مأموما، بمعنى أن هذه التكبيرات التي تقال في الانتقال وكذلك ما في حكمها كقول سمع الله لمن حمده فإنها تقال في حال الانتقال، فإذا ركع فإنه يقول حال النزول والحركة والانحناء الله أكبر، يقول ذلك في حال الانحناء، لا يقوله قبله ولا يقوله بعده إذا وصل إلى الركوع، فإن هذا يكون قد فات فيه المحل، فات الموضع الذي تقال فيه. فبالغ بعض أهل العلم فقال إن الصلاة لا تصح بهذا لأنه قد فات موضعه، بل بالغ بعضهم فقال إنه إن قال بعضه في حال وصول الركن الذي يليه فإن صلاته لا تصح. نحن لا نقول هذا لأن هذا يصعب ضبطه والتحرز فيه، لكن نقول إن موضع ذلك هو في حال الانتقال، فبعض الأئمة يؤخر ذلك من أجل أن لا يسبقه المأموم، فلا يقول الله أكبر إلا إذا وصل إلى الركوع، أو لا يقول الله أكبر إلا إذا وصل إلى السجود، يعني صار ساجدا لئلا يسبق، وهذا غير صحيح. يمكن أن ينزل للسجود فيؤخر قوله الله أكبر حينما يكون قد وضع ركبتيه على الأرض مثلا، فيقول ذلك وهو ينزل ينحني للسجود، فيكون قد استتم ذلك قبل أن يصل إلى السجود، وبهذا لا يسبقه المأموم. فالمقصود أن هذه التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده هي في حالات الانتقال، هذا موضعها، فإذا وصل إلى الركوع فهو يقول سبحان ربي العظيم وليس الله أكبر، وإذا انتصب قائما رفع من الركوع فهو يقول ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده حينما يكون قد انتصب في حال القيام. فهنا فلما رفع رأسه يفسر بهذا، فلما شرع في رفع رأسه من الركعة يعني من الركوع. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هنا فيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهي صفة ثابتة في الكتاب وفي السنة، وهو السميع البصير، وقد جاء هذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وهذا السمع الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، الأول وهو السمع العام بمعنى أن الله عز وجل يسمع الأصوات، لا يخفى عليه دبيب النمل فهو سامع، لذلك جميعا يسمع السر والنجوى ويسمع الجهر، فهو سميع لكل مسموع. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في خبر المجادلة التي أنزل الله عز وجل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خولة بنت ثعلبة على ما هو مشهور في اسمها، قيل غير ذلك، زوجة أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات في خبرها ومجادلتها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب الحجرة يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله عز وجل يسمع الأصوات جميعا، لا يخفى عليه من ذلك شيء مهما دق. وسميع على وزن فعيل، هذه صيغة مبالغة، يعني عظيم السمع. والسمع الآخر الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى هو السمع الخاص، سمع الإجابة والقبول، كما هنا سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب قول الخليل عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء، يسمع دعاء الداعين ويجيب دعاءهم، فهذا سماع إجابة، سماع خاص. فهنا سمع الله لمن حمده أي أجاب حمده وتقبله، فاللام هنا سمع الله لمن تؤذن بمعنى زائد، وهو هذا الذي أشرت إليه من الاستجابة للسمع، فهي متضمنة لهذا المعنى، معنى استجاب له، سمع الله لمن حمده، ففيها هذا المعنى، معنى الإجابة. وهنا يقول هذا الرجل، قال رجل، هذا الرجل قال بعض أهل العلم هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، وبهذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذلك لما جاء في بعض الروايات، لكن هناك فيه أنه عطس، وهذا مضمون هذا الحديث ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، جاء في الرفع من الركوع كما هنا بعد الرفع من الركوع، وجاء أيضا أنه قاله رجل عطس وهو في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، وجاء في ثالث أنه جاء رجل فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، يعني جاء مسرعا فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال، يعني كأنه استفتح الصلاة بهذا. فهذا الذي بين أيدينا هنا أنه قاله بعد الرفع من الركوع. وقوله هنا ربنا ولك الحمد لك الحمد، بمعنى إضافة المحامد والكمالات، أوصاف الكاملة لله تبارك وتعالى، أوصاف الجمال والجلال وما إلى ذلك، كل ذلك يضاف إليه تبارك وتعالى. ربنا ولك الحمد، وهذه الواو في بعض الروايات بالواو ربنا ولك الحمد، وفي بعضها ربنا لك الحمد. فربنا لك الحمد واضح، أما بالواو فقد أجاب عنه بعض أهل العلم بأجوبة متنوعة. بعضهم يقول أي ربنا لك النعمة ولك الحمد، المقصود أنه يكون قبلها ما هو مقدر فتكون معطوفة عليه، وقيل غير ذلك، حمدا هنا يعني لك الحمد حمدا، هذا منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله لك الحمد، كأنه يقول أحمدك حمدا، نعم، أو أحمد حمدا كثيرا طيبا، يعني ليس فيه ما يعاب ولا نقص لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في مقاصده، يعني أنه خالص لله تبارك وتعالى، فهذا هو الطيب، ما كان سالما من العيوب والنقائص. وأول ذلك ما يتصل بالنية والقصد، ليس فيه رياء ولا سمعة، طيبا مباركا فيه يعني كثير الخير. قد عرفنا في بعض المناسبات أن البركة هي الزيادة والكثرة في الخير والنماء وما إلى ذلك من المعاني التي يذكرها أهل العلم في تفسيرها. فهذا المبارك فيه يعني كثير الخير. وفي رواية أيضا عند أبي داود والنسائي والترمذي مباركا عليه، يعني مباركا فيه ومباركا عليه بهذه الزيادة، فهذا يحتمل أن يكون ذلك أن ذلك من قبيل التأكيد، مباركا فيه ومباركا عليه، ويحتمل أن الأول مبارك فيه بمعنى البقاء، أو الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء، ويحتمل غير هذا، فهو مبارك فيه ومبارك عليه. وفي رواية أيضا عند بعض أصحاب السنن كما يحب ربنا ويرضى، فالإنسان يقول ذلك تأدبا مع الله عز وجل، فهذا مقام حمد وثناء، والإنسان لا يبلغ من حمد الله تبارك وتعالى ما يكون لائقا بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فما حمدناه حق حمده ولا عبدناه حق عبادته، فيفوض ذلك إلى الله عز وجل فيقول كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم، فهنا لم يتكلم أحد، كأن قائل ذلك تخوف أن يلحقه بسبب ذلك ملامة، أو أن يلحقه بسببه أمر يكرهه، فسكتوا. ثم قالها الثانية قال من المتكلم في الصلاة، فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة قال من المتكلم في الصلاة، فقال رافع أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. البضع من الثلاث إلى التسع، فهو رأى بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، يعني يسارعون في كتابتها، أيهم يكتبها أول. وجاء أيضا في رواية عند الترمذي أيهم يصعد بها، ولا منافاة بين الروايتين، يبتدرون ليكتبوها ثم يصعدون بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذكر أيها الأحبة يرد عليه سؤال قد أوردناه في الكلام على المقدمات، وهو هل لأحد أن ينشئ من عند نفسه ذكرا في صلاته في عبادته؟ فتكلمنا على ذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة، وذكرنا أقوال أهل العلم. فغاية ما هنالك أن هذا قاله وقت نزول الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فأقره الوحي على ذلك. هذا يقال فيه وفي نظائره، لأن هذا السؤال يرد في باب البدع، هل الإنسان أن ينشئ بدعا بحجة أن هؤلاء مثلا أنشأوا أذكارا في الصلاة من عند أنفسهم؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتدح ذلك وأثنى عليه وأخبر عن مكانه وموقعه ومنزلته. الجواب ليس للإنسان أن ينشئ شيئا من ذلك، لكن هذا حصل في وقت التنزيل، أجر الله عز وجل على لسانه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بهذا الإقرار، فصار ذلك من قبيل السنة. ما عداه فإنه لا يعتبر، لأنه ليس عندنا فيه من الله برهان هل يقر أو لا يقر، لكن عندنا حكم عام أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فنحن مأمورون بهذا، ومن ثم فليس للإنسان أن ينشئ من عند نفسه أشياء من في العبادات ثم بعد ذلك يرجي أن تكون مقبولة على هذا المهيع، هذا غير صحيح وما يدريه. وعنده هذه النصوص العامة المحكمة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنبقى مع ما ورد، نتقيد بذلك، ولا يجتهد الإنسان في أمور لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيما جاء عن الشارع غنية عن هذه الاجتهادات والمخترعات التي يخترعها بعض الناس، فملأوا الدنيا بدعا ومحدثات في أبواب الأذكار وغيرها مما أنشأوه وابتدعوه واختلقوه. ولو نظرتم في أنواع البدع التي يذكرها بعض أهل العلم، فإنكم تجدون أشياء في كل يوم مبتدعات طول السنة، نحن في غنى عن هذا، أغنانا الله عن ذلك كله. فالإنسان يلزم السنة ويجتهد في تطبيقها ولن يدرك، يعني لو أنه جد واجتهد في العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يستطيع أن يأتي بكل السنن والأعمال المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أكثر من أن يحصيه، والزمان أقل من هذا. الأعمال الثابتة المشروعة، انظروا كم نحفظ وكم نعرف وكم نقف عليه من الأذكار الصحيحة والأعمال الصالحة المشروعة، وما هو القدر الذي نعمل به؟ فالتقصير كبير فيما نعلم ثبوته، فكيف يتطلب الإنسان أشياء لا يعلمها ولا يتحقق من ثبوتها؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه. نعم، لديكم سؤال. لا إله إلا الله، تفضل. كيف؟ على كل حال، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إنه يقول ذلك كما يقوله الإمام سواء، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك للإمام والمنفرد، والأمر يحتمل. نعم، تفضل. كيف؟ إيش؟ هذا صحيح أنه يقولها في حال الانتقال، في حال الانتقال، لكن يجزئه لو قالها في جزء منه يجزئه، وإنما ذكرت ما يكون للإمام حينما يتخوف يكون ثقيل مثلا، تخوف أن الناس يسبقونه، بطيء الحركة، فيمكن أن يؤخر حتى يضع ركبتيه على الأرض يريد السجود، فيقول ذلك وهو ينزل فيستتم قبل أن يصل بجبهته إلى الأرض، فيكون قاله في الانتقال يعني في موضعه، هذا كله موضعه. فإذا كان يتخوف من أن يسبق فيمكن أن يؤخر لهذه العلة، لا أن يجعل ذلك إذا وضع جبهته على الأرض كما يفعل بعض الأئمة لهذا العذر. نعم تفضل. كيف؟ لا ليس لهذا أصل. نحن ليس الكلام الآن في صفة الصلاة، حتى بعض العامة يرفعون أيديهم هكذا يجعلون البطون إلى السماء وهذا غير صحيح، إنما الرفع الصحيح هكذا. نعم موافقة الملائكة هذا في علم الغيب، لكن هو يرجي أنه إذا قاله في موضعه أنه يكون موافقا لقول الملائكة، فهذا حينما يقوله بعد ما يستتم في حال القيام منتصبا يقول ربنا ولك الحمد، فإن موافقة الملائكة جاءت في التأمين وصح أيضا في قول ربنا ولك الحمد، كل هذا صح فيه، وافق قوله قول الملائكة، فيرجى أنه إن قاله في موضعه هو يرجي كما في التأمين أن يكون موافقا لذلك. قد يكون كذلك لكن أنا لا لست أستطيع أن أجزم فيه، الله أعلم. نعم تفضل. نعم دليل على إيش؟ إيه هو هذا، يعني هذه الأذكار مع أن الجمهور يقولون تكبيرات الانتقال ليست واجبة، يقولون ليست واجبة، يعني لو ترك عمدا صحت، فاستغربوا من هذا. على كل حال والأقرب أنها واجبة، فهذا يقال له كما يقال بأنه لو قال سبحان ربي العظيم بعد الرفع من الركوع أنه يكون فات موضعه، ولو أنه قال ربنا ولك الحمد حينما يسجد يكون قد فات موضعه. فكذلك إذا قال الله أكبر وهو في حال السجود أو في حال القيام تكبيرة انتقال فإنه يكون قد قال هذا الذكر في غير موضعه، كما تماما لو قال ذكرا من الأذكار مع الفارق الفاتحة لو أنه قرأها في الركوع، مع أن الفاتحة ركن، فإذا جاء بذكر في غير موضعه فهنا يكون قد أخل بصلاته. هذا الإخلال هل يبطلها أو لا هذه مسألة أخرى، لكنه يكثر الخلل في هذا والتفريط والخطأ والجهل أيضا، بعض الناس ما ينتبه. نعم وهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل لهذا الصحابي، هل يكون لكل من قاله الله أعلم، لكن هذا دلنا على فضله، دلنا على فضل هذه على الذكر، يعني ما عندنا دليل على أن كل من قال ذلك تبتدر الملائكة لتكتب الله أعلم، لكن هذا يدل على فضل هذا الذكر. أي نعم السلام عليكم.